ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ مثل وضوئي هذا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا أو نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إن الوضوء يكفر صغائر الذنوب. وقلنا أيضا ثالثا أنه سبيل إلى الجنة كما ورد في صحيح البخاري من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. لذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال في الجنة لأنه ما توضأ في يوم من الأيام ولا في ساعة من الساعات إلا قام يصلي ما شاء الله جل وعلا من الصلاة سواء فريضة أو نافلة. أيضا إن الوضوء يرفع درجات العبد، وهذه هي الفضيلة الرابعة أنه يرفع الدرجات كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. وقلنا المكاره جمع مكره، والكره أي المشقة، والمراد أي ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، يعني كالوضوء بالماء البارد في الليلة الباردة وأنت كاره لهذا الماء. هذا ما يسميه نبينا صلى الله عليه وسلم بالكره، إسباغ الوضوء على المكاره. هذا الوضوء في الليلة الباردة بالماء البارد يرفع درجات العبد، يكون سبباً في رفع درجاته وفي إزالة سيئاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رابعا من فضائل الوضوء قلنا أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرف هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة أي اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس. وقلنا المراد بالغرة هنا أي النور الذي سيكون في وجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. والتحجيل كما قال بذلك العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: والتحجيل بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، والمراد به النور، يعني يكون في جبهة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم نور من أثر الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي رواية: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. وهذا أكبر دليل على أن هؤلاء على وجوههم النور، سيماهم في وجوههم من أثر الوضوء ومن أثر السجود ومن أثر الطاعة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. إذن إن من فضائل الوضوء قلنا خامسا أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض. سادسا أنه نور للعبد يوم القيامة، تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا سابعا وأخيرا أنه حل لعقدة الشيطان كما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله العافية. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الوضوء من هذا الكتاب المبارك الوجيز. يقول المصنف حفظه الله: الوضوء صفته عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، دعا بوضوء أي بماء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، أي أكمل ما يتوضأ به أحد للصلاة. إذن يتبين لنا من هذا الحديث ومن الأحاديث الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الوضوء صفته على النحو التالي: أولاً أن ينوي الإنسان الوضوء لرفع الحدث، والنية شرط صحة كما سنتعرف إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. ثانياً يذكر اسم الله جل وعلا. ثالثاً يغسل كفيه 3 مرات. رابعاً يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق. يعني إيه؟ يعني يأخذ الماء فيتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. ومن أهل العلم من قال لا حرج أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة أخرى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سنن الوضوء. خامساً ثم يستنثر بشماله، هو تمضمض بيمينه واستنشق أيضاً بيمينه إما بغرفة واحدة أو بغرفتين، ثم يستنثر بإيه؟ بشماله، يفعل هذا 3 مرات. سادساً يغسل وجهه كله 3 مرات مع تخليل لحيته. سابعاً يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين. ثامناً يمسح رأسه كله مدبراً ومقبلاً 1 مرة. تاسعاً يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. عاشراً يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. الذي ذكرناه هذا تلخيص لصفة الوضوء، ولكن سنفصل في هذا تفصيلاً إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: شروط صحته، أي شروط صصحة الوضوء. 1 النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من شروط صحته أولاً النية. النية شرط لصحة الوضوء. ما معنى الشرط؟ ما معنى شرط لصحة الوضوء؟ قال العلماء: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ويكون الشرط سابقاً على الفعل خارجاً عن ماهيته. ويكون الشرط سابقاً على الفعل خارجاً عن ماهيته كالنية. هل النية تكون من ماهية الفعل أم خارجة عن الفعل؟ هي خارجة عن الفعل. لذلك قال العلماء: النية شرط صحة. فشرط الصحة الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ويكون الشرط سابقا على الفعل خارجا عن ماهيته. قال العلماء: يشترط لصحة الوضوء النية، والنية هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في سائر العبادات المحضة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود رحم الله الجميع، بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الوضوء لا يشترط له النية. يعني جمهور العلماء قالوا يشترط للوضوء النية، ولكن أبو حنيفة هو الذي خالف الجمهور فقال إن الوضوء لا يشترط له نية، بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها، فأشبهت طهارة الخبث، وقول الجمهور هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء، ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع، فكانت النية شرطا فيها كما قال جمهور العلماء، وكما قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع. والنية محلها القلب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد. طب قد يسأل سائل فيقول: نحن في الحج نقول لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم حجا، أو عمرة، إذا أردنا العمرة قلنا لبيك اللهم عمرة. هل هذا تلفظ بالنية؟ كلا، ليس هذا تلفظ بالنية. التلفظ بالنية كأن تقول اللهم إني نويت حجا أو عمرة، ولكن هذا تلفظ بالتلبية: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما النية في جميع العبادات محلها القلب بإجماع العلماء. طبعا بعض الناس يدخل الصلاة ويقول إيه: نويت أن أصلي ركعتين لله تعالى مستقبلا القبلة، وطبعا ممكن يقول اسم الإمام ورقم تلفونه ومش عارف عنوانه. لا يا أخي، أنت تدخل في الصلاة مباشرة الله أكبر، النية محل القلب، وانت خارج من بيتك لو حد وقفك انت رايح فين؟ رايح أصلي المغرب، رايح أصلي العشاء. فطبعا النية محلها القلب، فلا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وبعض العلماء أيضا قالوا: من اعتاد ذلك ينبغي أن يؤدب وأن يعذر بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به وكرره. يعني لو واحد كل ما يدخل الصلاة ويقف جنبي يقول نويت أن أصلي لله تعالى ويؤذي إخوانه، هذا ينبغي على الحاكم أن يؤدبه وأن يعذره، وبالأخص إذا كرر ذلك. والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقد ذلك دين، يعني لو اعتقد أن هذا من الدين قال العلماء وتعبد الله بالنطق بها أي بالنية، فقد ابتدع في دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم بها، فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، فالله جل جلاله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فينبغي عليك أن تعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم أنت خرجت من بيتك وفي نيتك أن تصلي هذه الفريضة، يعلم ذلك، يعلم هل أنت تصلي له سبحانه وتعالى تبتغي بصلاتك وجه الله أم لا، يعلم هل أنت وقفت بين يديه وأنت متوضئ أو وأنت لست بمتوضئ، يعلم سبحانه وتعالى ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. أكرر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولو تكلم بلسانه، يعني قال نويت أن أصلي العصر وفي قلبه أن يصلي المغرب، فالعبرة بما نوى أم بما تلفظ؟ قال رحمه الله تعالى: كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لا يجزئه ذلك باتفاق المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعزم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الفوائد التي قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قال: إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء، كما لو بال الشخص ثم تغوط ثم نام، بال ثم تغوط ثم نام، قال العلماء: فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع على الصحيح. يعني واحد تبول ونام ولم يغسل بعد هذا البول، لم يتطهر من بوله ونام، ثم استيقظ من نومه فتطهر بعد ذلك، هل هذا الطهور يرفع الحدث الأول والثاني، أي يرفع النوم ويرفع أيضا ما أحدثه من جنابة؟ قال العلماء: نعم، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى من شروط الصحة، قال المصنف حفظه الله تعالى: أولا النية، ثانيا التسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره صديق حسن خان رحمه الله تعالى والشوكاني، وقال الألباني رحمه الله تعالى: هذا هو الحق، هذا هو الحق، أن التسمية من شروط صحة الوضوء. ومن أهل العلم من باب الأمانة من قال: إن التسمية سنة وليست شرط صحة. من أهل العلم من قال: إن التسمية سنة وليست شرط صحة. نعم، إن التسمية في ذاتها أمر حسن ومشروع في الجملة، وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنها أحاديث ضعيفة، وإن صححها بعض العلماء، منها مثلا هذا الحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى هنا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ومن باب الأمانة العلمية أن بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن التسمية ليست واجبة بل هي سنة. الراجح عدم إجاب التسمية، لأن الذين قد حكوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، منهم عثمان رضي الله عنه كما في هذا الحديث الذي ذكرناه في هذه الليلة، لما دعا بوضوء أي بماء فتوضأ، ثم في آخر الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلم يذكر عثمان رضي الله عنه، ولم يذكر أيضا غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام بدأ الوضوء بالتسمية، وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. إذن إن التسمية ذكرها المصنف أنها من شروط الصحة، ولكن الراجح أنها سنة فحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أيضا المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا من شروط صحة الوضوء الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد بيصلي وفي ظهر قدمه لمعة حتى قد كده مدورة لم تغسل بالماء قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ما قالوش اغسل الحتة دي، ولكن قال له إيه؟ عيد الوضوء تاني وعيد الصلاة تاني. فقال المصنف حفظه الله: إذن إن من شروط صحة الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ قال العلماء: الموالاة المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل، المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل، بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل. يعني لا بد لمن غسل عضو من الأعضاء أن يكمل بقية الأعضاء قبل أن يجف العضو الأخير الذي غسله. والعبرة بالزمن المعتدل، يعني لا ببرد ولا بحر، حيث أنه أمر بالإعادة، أي هذا الصحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم يكفه غسل الجزء الناقص، وهذا دليل على الموالاة، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا الموالاة هي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل، بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل. وقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى في القديم وأحمد في المشهور إلى وجوب الموالاة، وكذلك مالك، إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور، يعني من حدث له حادث فلم يكمل الوضوء، يعني بدأ في غسل اليدين وفي غسل الوجه، ثم سمع بطارق يطرق على الباب ففتح الباب مثلا ثم رجع فأكمل الوضوء. قال مالك رحمه الله تعالى: هنا لابد أن نفرق بين من تعمد التفريق أي الموالاة وبين المعذور، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهو الراجح والله تعالى أعلم. ويدل على الوجوب حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل ثم صلى. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي سنن أبي داود، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. في هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة فرضا لاكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط، لأنها آخر الأعضاء في الوضوء، فهذا إن دل فإنما يدل على وجوب الموالاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فعيد الوضوء ثم الصلاة، ولم يقل له أعد غسل الرجلين، بل قال له: توضأ ثم صلي، ففعل الرجل. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. ولقد قال هؤلاء أبو حنيفة والشافعي وابن حزم، قالوا إن الله تعالى قد أوجب غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها متتابعة. هذا قول من قال أن الموالاة ليست واجبة، قالوا إن الله أوجب غسل هذه الأعضاء، من أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها متوالية متتالية أو متتابعة. وأيضا استدلوا بما رواه نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصل. يبقى توقف ابن عمر عند غسل الرجلين لما دعي إلى الجنازة، فدخل المسجد ما كملش الوضوء، دخل المسجد فأكمل الوضوء في داخل المسجد، مسح على خفيه. أيضا إن هذا الفريق من أهل العلم قد ضعفوا الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، ولكن هو حديث صحيح. أيضا هؤلاء أولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، بأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم، يعني لما قال له أحسن وضوءك قالوا ليس المراد أعد الوضوء، بل إن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم. ولكن الفاصل في هذا النزاع والله تعالى أعلم حديث خالد ابن معدان، الفاصل في هذا النزاع حديث خالد ابن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإعادة الوضوء والصلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالفاصل في هذا النزاع هذا الحديث، وأيضا لأن الوضوء عبادة واحدة فلا ينبغي لنا أن نقوم بتفريقها، فالذي يظهر لنا وجوب الموالاة لحديث خالد، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شروط الصحة التي قد ذكرها المصنف حفظه الله تعالى، فقال من شروط صحة الوضوء أولا النية، ثانيا التسمية، ثالثا الموالاة. وقلنا بالنسبة للنية لا خلاف بين العلماء في أن النية شرط من شروط صحة الوضوء، ولكن بالنسبة للتسمية فقد اختلف العلماء، والراجح أن التسمية سنة والله تعالى أعلى وأعلم. وبالنسبة للموالاة فالراجح أن الموالاة واجبة لحديث خالد. وبهذا نكون قد انتهينا من شروط الصحة، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نتحدث عن فرائض الوضوء ثم عن سنن الوضوء، وإن شاء الله تعالى سنبين هذا بعد ذلك. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.